أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يزال حديثنا متصلا بهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار، فلا يدخل الجنة إلا الموحدون، لا يدخل الجنة إلا أصحاب لا إله إلا الله، لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الكلمة هي سبيل السعادة في الدارين، هي الكلمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه، الكلمة التي لأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، الكلمة التي في شأنها تكون الشقاوة والسعادة. هذه الكلمة بها تؤخذ الكتب باليمين أو بالشمال، بهذه الكلمة يدخل الميزان أو يخف، هذه الكلمة بها النجاة من النار بعد الورود، وبعدم التزامها البقاء في النار. بهذه الكلمة أخذ الله الميثاق وعليها الجزاء والمحاسبة وعنها السؤال يوم التلاقي، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كلمة التوحيد هي أعظم نعمة من الله بها عليه، كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي العروة الوثقى، وهي العهد، هي الحسنى، هي كلمة الحق، هي كلمة التقوى، هي القول الثابت، هي الكلمة الطيبة، هي الحسنة التي قال فيها الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هي المثل الأعلى، هي سبب النجاة. كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي سبب دخول الجنة، وهي أفضل ما ذكر الله عز وجل به. وكلمة التوحيد في الحقيقة عرفنا المرة الماضية فضلها والأحاديث الواردة في ذلك، وعرفنا معناها، وقلنا أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وليست معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله كما يفهمه البعض، فإنها لا تشير إلى توحيد الربوبية، فإن المشركين قد أقروا بأن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ورغم ذلك لم يدخلوا في الإيمان. فالإقرار بأن الله هو الخالق الرازق وحدها لا تكفي للدخول في الدين حتى يعمل بها العبد حتى تصير عبودية لله، فيتوجه بالعبادة إلى ذلك الخالق الرازق، حينئذ يدخل في زمرة الموحدين. فالمقصود الأعظم هو توحيد الله بالعبادة، توحيد الله بالعبادة، فلا يعبد إلا إياه، فلا يعبد إلا إياه. كلمة التوحيد لها ركنان، نقول الكلمة مرة ثانية، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذان الشقان، الأول نفي والثاني إثبات. الأول نفى الآلهة، لا إله، كل الآلهة، واستثنى بعد ذلك وأثبت إلها واحدا وهو الله. فكلمة التوحيد لا تتحقق في العبد إلا لأمرين، نفي أولا ثم إثبات، أن تنفي كل معبود سواه، فلا إله كل الآلهة بحق منعدم، لا يتحقق معنى الألوهية بحق إلا في ذات الإله سبحانه وتعالى. إذن كلمة التوحيد تعني أننا ننفي كل معبود سواه، ونثبت معبودا واحدا لا إله إياه سبحانه وتعالى. وهم الذين يسموهم ركناء أو شرطاء التوحيد. إيه هم ركنين؟ نفي وإثبات، نفي كل معبود سوى الله وإثبات العبودية لله الواحد. افهم معنى الكلمة جيدا، لأن هذه الكلمة تدخل بها الجنة وحصول، وده الأسلوب ده يسموه أسلوب حق، يسموه أسلوب إيه؟ حق، إنك تنفي كل شيء وتثبت شيء أو أشياء معينة. يبقى فإن كل شيء غير المذكور منفي، حصرت ما أردت فيما ذكرت، حصرت ما أردت فيما ذكرت، ما لم تذكره فهو منفي، نفي ثم استثناء. لا أعرف أحدا إلا فلان، لم أقابل أحدا إلا فلان، هذا يسمى سبيل حق. فحصرنا العبودية بحق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لو كانت مجرد كلمة لقالها كل أحد ولا انفض النزاع. لو كانت كلمة التوحيد هو أن يقول لا إله إلا الله وانتهى الأمر لقالها المشركون. إيه المشكلة عندكم؟ الحرب قائمة بيننا وبينكم عشان لا إله إلا الله، خلاص نسيدي لا إله إلا الله. لو كانت مجرد كلمة، يا عمي قل لا إله إلا الله، مثلا قل لعمي ذلك، قل لا إله إلا الله، طب نقول خلاص قل لا إله إلا الله وانتهت. قريش قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لو كانت كلمة لنطق بها كل أحد، لكن امتنع المشركون عن النطق بها لأنهم يعلمون أن لا إله إلا الله لواجب، أن لا إله إلا الله شروط، لا تتحقق الكلمة ولا يتحقق معناها إلا به. ولهذا لما جاء الحمقى، لما تلقى الآن رجل يقول أنا قابل يا أخي واحد نصراني وأقول له يقول لي المشكلة، يقول له لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا أخي، يقول له محمد رسول الله، محمد رسول الله، هي مشكلة يعني؟ خلاص هذه الكلمة قلنا الكلمة. فهل يدخل الناس في الدين بمجرد النطق بالكلمة أم أن لها شروطا لا بد أن تتحقق؟ نسمع الآيات ونسمع الأحاديث حتى نعرف ما هذه الشروط المذكورة في القرآن والسنة حتى تتحقق فينا الكلمة، حتى نكون من أهل الجنة. فلا يكون أهلا للجنة إلا من حققها، ولا يستحق السعادة في الدارين إلا من حققها. إذا المسألة ليست مجرد كلمة، بل المسألة تحتاج إلى وقفات من كل مسلم في كل حين ليرى كل يوم هل هو حقق هذه الكلمة أم لم يحققها. طب وإذا حقق شروط يبدأ يفكر هل حقق مكملات هذه الكلمة. يبقى احنا عندنا شروط وعندنا مكملات، عندنا شروط لا تتحقق الكلمة إلا بها، معنى كلمة شرط معناها لا يصح إلا بها، شرط الصلاة معناها لو سقط الشرط سقط الصلاة، نفس الكلام شرط لا إله إلا الله معناها لو لم يوجد يبقى ما تستحقش اي شيء من اللي ذكر في فضل لا اله الا الله، لا جنه ولا نجنه النار ولا شيء من ذلك. ففي شروط، بعد ان تحقق الشروط ارتقي في مكملاتها انها اعظم ما يرتقي فيه العبد. نبدا الاول بهذه الشروط، اذ ان النجاه اولا هي مقصد كل احد. ان انا انجو اولا، انجو من العذاب، ابقى متحقق اني من اهل الجنه، ثم بعد ذلك ارتقي في درجات الجنه، ارتقي في درجات الجنه. فان الارتقاء في درجات الجنه يكون بقدر تحقيق معنى هذه الكلمه ومكملاتها. ادام الكلمه دي بالدرجه دي هي هتنجيني من النار وتدخلني الجنه وترفعني درجات الجنه، وانا في اي درجه بناء على انا حققت منها ايه، يبقى لابد ان نفهم هذه الكلمه جيدا. لن نفهم معنى هذه الكلمه الا بالله. اولها وهو ما سناخذه اليوم معرفه شروطها وما معنى كلمه مكملات. المعنى الثاني ده اللي هنذكره ان شاء الله المره القادمه، ايه معنى العباده؟ معنى لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله، يبقى لازم اعرف معنى العباده. انا هعبده، يعني ايه هعبده؟ لازم افهم معنى العباده. للاسف اكثر الامه لا يفهم معنى العباده، مع انه هو ده المقصود الذي يقوله. فعايزين نفهم معنى العباده. هل العباده هي مجرد اني صليت؟ هل العباده مجرد نصيحه؟ هل هذا هو مفهوم العباده الشامل اللي به يتحقق الارتقاء في درجات الجنه غير دخولها ابتداء؟ هذا ما نريد ان نعرفه في هذين الدرسين، فهما من الاهميه بمكان. درسين دول غايه الاهميه، هم في الحقيقه سبب خلق هذا الكون، سبب خلق السماوات والارض، لتحقيق هذه الكلمه ولمفهوم او لفهم معنى العبوديه لله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فتحقيق معاني العبوديه التي هي راسها لا اله الا الله، هذا هو مقصودنا اليوم ان شاء الله تعالى. اولا، للا اله الا الله شروط. الاول العلم، والمراد بالعلم نفيا واثباتا ما تستلزمه من العمل. طبعا هو السؤال اللي هنبدا به درسنا اليوم هو ما هي شروط لا اله الا الله، اذكر دليلا على كل شرط من القران ومن السنه عشان تبقوا معايا. بس انا بقول السؤال الاول في درس اليوم، اذكر شروط لا اله الا الله، اذكر شروط لا اله الا الله مع ذكر دليلين، احدهما من القران والاخر من السنه. هل هذه الشروط، السؤال الثاني، لا نحكم لاحد بالاسلام الا بها؟ السؤال الثالث، كيف تجمع بين الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب، على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة، وبين أحاديث الوعيد من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، من فعل كذا فلا يدخل الجنة، كيف تجمع بين هذه الاحاديث؟ احاديث تقول من شهد دخل الجنه، حديث ثاني يقول من فعل كذا فالجنه عليه حرام، كيف لو شهد وفعل؟ كيف تجمع بينهما؟ ده السؤال الثاني. وزي بالضبط، كيف تجمع بين الاحاديث اللي تحرم على اهل الشهادتين النار، وبين احاديث الوعيد بان من فعل كذا دخل النار؟ نبدأ بالشروط. فنقول الشرط الأول العلم. العلم بمعنى لا إله إلا الله. لكن لو تخيلنا الإنسان قال لا إله إلا الله ومش فاهم أصلا ما معنى كلمة لا إله إلا الله، لا نقول إنه دخل ولا حقق شرطا من شروط التوحيد. لازم يكون على علم. وأقول إيه؟ لو أنت قلت كلمة الكفر وأنت ما تعرفش إيه معنى الكلمة اللي قلتها دي، تطلع كلمة الكفر تصير كافرا؟ أبدا. لكن لو قلتها وانت تعلم معناها صرت كافر، وكذا الدخول في التوحيد. من قال لا اله الا الله وانت كل واحد خوارج قول لا اله الا الله، لا اله الا الله، هو سمع لا اله الا الله، اللي دخل في الدين لازم يكون عارف ايه معناه، لازم تقول لا اله الا الله يعني لا تعبد الا الله، يبقى فهمها ويقولها وهو فهمها يعلم معناها. فالعلم المنافي للايه؟ للجهل. ولهذا قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله، وقال الله عز وجل الا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق ما شهد بلا اله الا الله وهم يعلمون، يعلمون معنى ما نطقوا به بألسنتهم، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا بد من معرفه معناها. وفي الحديث الصحيح حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه، وهو ايه؟ وهو يعلم، وهو يعلم، يبقى العلم لازم يكون يعلم ما معنى لا اله الا الله، وهذا مما لا شك فيه، لا شك انه المراد من كلمه كلمه التي يقولها الصاحب هو يعلم معناها غير جاهل بها. ثانيا اليقين، وهو العلم ممكن يبقى علم يقين او علم ظن محتمل. فلو واحد علم معنى لا اله الا الله حقق شرط العلم ده يقيني ولا ظني، لو كان علما ظنيا يعني محتمل، ولو 1% شك لا يدخل في الموحدين، يكون عنده يقين 100% أن لا إله إلا الله، يبقى يعلم معناها ويتيقن يقينا يطمئن إليه قلبه، يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين، عارفين كده يا رجل ذو منصب عالي، والله هذا اخواني تكرر من اكثر من رجل، رجل ذو منصب عالي مسلم، وكنا نتكلم عن الحرب الدائره بين اعداء الاسلام وما يذيقون به المسلمين من الوان الذل والعذاب والاضطهاد والعدوان، فيقول كلمه والله تدخل النار، يقول احنا عارفين مين فينا اللي على حق، يعني هو ما يدري كمسلم ان كان هو اللي على حق ولا غير مسلم. بقول له يعني يقول مش اهل الكتاب برضك، تخيل ان في المسلمين من لا يوقن ان الاسلام هو دين الله، ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، ما يعرفش النصوص دي من القران، ما يعرفش لا يدخل الجنه الا الموحدون، نصوص قطعيه، لو عنده فيها شك 1% او اقل من ذلك الاحتمال يكفر في المسلمين. شرط لا اله الا الله اليقين الذي لا يحتمل اي شك، ما عنده اي ظنون. اذا كل هذه الشكوك التي يبذرها شياطين الجن والانس لا يبالي بها وكأن لم تكن، فلا بد من اتى بهذه الكلمه ان يوقن بقلبه معتقدا يقينا صحه ما يقوله من احقيه الله عز وجل وبطلان الهيه من عداه، وانه لا يجوز يقينا ان يصرف لغيره شيء من انواع التاله والعباده. عنده شك في ديه لما دخل الاسلام، ان شك في شهادته أو توقف في بطلان عبادة غير الله، كان يقول مثلا أجزم بألوهية الله ولكني متردد ببطلان إلهية غيره، هذه الشهادة لا تنفع، يقين. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هم دول المؤمنون، حصر الله سبحانه وتعالى الإيمان في هؤلاء. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا في ذلك. وذم الله المنافقين فقال: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فهم مذبذبون، والله ممكن يكون مسلمين وتزغل مسلمين، احنا معدود شويه ومعدود شويه. هذه الزلزله في كلمه التوحيد، خلي بالك انا بتكلم الان على عدم اليقين في ايه؟ كل الشروط الاولى بتكلم بالنسبه لكلمه التوحيد، بتكلم عليها بالنسبه للتوحيد، بشروط التوحيد في لا اله الا الله، ما لها علاقه، ما اتكلمتش الان على الاعمال، انا بتكلم على هذه الكلمه وتحقيق التوحيد، شروط التوحيد، شروط انك هتسمى موحدا وتدخل بها الجنة ولو بعد حين، ولو بعد أن تعذب على ذنوب ومعاصي. الشرط اللي في النهاية تدخل بهذه الكلمة الجنة هي الشروط اللي بنقولها دي، فالعلم وإيه؟ واليقين. واليقين. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. الشاهد هنا إيه؟ غير شاك فيهما، هذا الشرط على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الطويل عنه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحق يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه تبشره بالجنة. إذا قال غير شاك فيها، وقال في هذا الحديث مستيقنا بها قلبه. وفي الحديث الأولاني وهو يعلم أن لا إله إلا الله، يبقى العلم واليقين المنافي للإيه؟ المنافي للشك. الشرط الثالث القبول. القبول، القبول لما اقتضته هذه الكلمة، خلي بالك، بقلبه ولسانه، كل كلمة لها معنى، عشان بعد كده مش هقبل أي أسئلة لواحد مش واخد باله أو سرحان وما خدش باله من الألفاظ اللي بيقولها كلمة كلمة. القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. والقلب هو أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، بقلبه فيصدق الأخبار، يطيع الأوامر بإيه؟ رد عليه بقلبه، بطاعة القلب غير طاعة الجوارح، خلي بالك، يطيع الأوامر ويؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله ويقبل ذلك كله. القبول تكون أنا بتكلم على الشرط الثالث القبول، ولا يرد منه شيئا ولا يجني على النصوص بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهى الله عنه، بل يصدق الخبر ويمتثل الأمر ويقبل كل ما جاءت به هذه الكلمة وما اقتضته بكل رضا وطمأنينة وانشراح صدر. يعني قابل بقلبه ولسانه، قابل بقلبه وإيه؟ ما جيت تشتري سائر الجواب، أنا قبلت بقلبي وأنا بأودع أموالي في بنوك ربوية، أنا قبلت بقلبي وأنا صاحب موبقات وزنا وفجور، لكن متأكد وقابل ان الربا حرام وان الزنا حرام، يقين في قلبي، يقين. قبلت كل ما جاءت به هذه الكلمة، هذا الكتاب من عند الله وفي هذه الآيات، أنا مصدق ومؤمن وموقن وقابل بقلبي هذه الأحكام وإن كنت مخالف بجوارحي. ده بتكلم على الشرط ده، شوف الشرط اللي بعده هيبقى في كلام تاني، لكن بتكلم على الشرط ده مجردا. وزي ما اتعلمنا كده في العلوم وغيرها، لما تقول تعرف أثر أي شيء ومعناه ثبت كل العوامل، وتتكلم عن إيه؟ عن عامل واحد بس، احنا بنتكلم عن عامل القبول بعد العلم واليقين. فالقبول معناها القلب قابل هذا الدين، قابل هذا الدين، لا بمعنى ادق قابل هذا التوحيد، قابل ان يكون ربه هو الله، قابل ان يكون معبوده هو الله. علم وتيقن أن المعبود بحق هو الله، وقبله معبودا له بحق، قبله. واضح كده؟ إيه الدليل؟ قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قبول ثالث: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قولوا ده قبول بإيه؟ باللسان. يبقى قبول القلب وقبول إنك بتنطق باللسان أن ربي هو الله. ضد القبول الإيه؟ قبل عكسها إيه؟ رد. هو ممكن واحد عنده العلم يعلم أن لا إله إلا الله يقينا، وعنده يقين أن لا إله إلا الله، ولكن لا يقبل الكلمة. أيوة طب كثير كبرا أو حسدا، يبقى عنده يقين وما يتبع. علماء اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قضية التوحيد دي عندهم، والقرآن والرسول والرسالة وأمة محمد عارفينها زي أولادهم زي أبنائهم تماما، ما عندهم شك في حد، يشك في ابنه في ولده، ما شك من ولده هو ولده. يعرفون الكتاب ويعرفون الرسالة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون يعني يعرفون النبي وصدقه، يعرفونه يعرفون الكتاب ورسالة كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى عندهم علم يقيني أن لا إله إلا الله وأن رسالة محمد حق وأن القرآن حق وأن الكتاب حق، كل ده عندهم يقين، يقيني. يبقى حقاق الشرطين في الأول علم ويقين، ما دخلوش ليه في الإسلام، ما دخلوش ليه في أهل التوحيد، لأنهم لم يقبلوا لا بقلوبهم ولا بألسنتهم. الشرط الثالث: لم يتحقق. وقال تعالى: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تركوا الرسالة وتركوا الدين وتركوا الالتزام من بعد ما تبين لهم الايه؟ الحق. وكذلك كان المشركون يعرفون معنى لا اله الا الله وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يستكبرون عن قبول الحق. قال تعالى: انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. وقال تعالى: فانهم لا يكذبون، فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونه الزاد، هم كذبوك. كيف يقول الله عز وجل إنهم لا يكذبونك؟ بقلوبهم عندهم يقين إنك على حق، إنك مش كذاب، إنك الصادق الأمين ولا زلت الصادق الأمين. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ده جحود، ده كذب، ده حسد، اي حاجه ثانيه. لكن عندهم علم ويقين بان لا اله الا الله تقبل منهم، لانهم ما حققوش الشرط الثالث اللي هو ايه؟ فانا اعلم معنى لا اله الا الله، واتيقن تماما ان لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، كل معبود سواه باطل لا يستحق العباده. ثالثا: قبلت هذه الكلمه ورضيت بها بقلبي، اي نعم، ونطقت بايه؟ بلساني. وكذلك شأن فرعون مع موسى، فرعون يعلم يقينا، يعلم يقينا انه ليس بإله، يعلم يقينا، ما عنده شك في كده، هو خادع الشعب كله ان هو اله، لكن هو في حقيقه الامر يعلم جيدا انه ليس بإله. وكذلك اخواني، كلمه لا اله الا الله تعني قبول بالقلب واللسان للاحكام اللي نزلت من عند الله عز وجل. وبالتالي اللي هياتي يقول انا معترض ومش قابل ابدا، ازاي تقطع يد السارق؟ يبقى ما تحقق فيه القبول. ما تحقق فيه ايه؟ ما تحقق فيه القبول. القبول يعني انا قبلت ذلك كله، الاسلام قبلته حتى لو ما طبقتوش، لكن قبله ما ردتوش. ما احنا نقول القبول عكس بايه؟ عكس الرد. فاللي رد شيء منه يبقى ما دخل في التوحيد، ما دخل في الموحدين، او دخل وخرج، او دخل وخرج. خرج بايه؟ برد تلك الاحكام النازله. فاللي رد حد السرقه، اللي رد حد الزنا، اللي رد الحجاب، اللي رد ذلك كاحكام عامه لا ننزلها على معين، نقول ما حقق معنى الايه؟ معنى لا اله الا الله، اذ ان الرد منافي للقبول، والقبول شرط فيها. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السن كافه، السن يعني الاسلام كافه. وقال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. فقبول الحكم ارجعوا تاني بالقلب واللسان، بالقلب واللسان، اني اقبل بهذا، هذا حكم شرعي، هذا حكم الله، وانطق بلساني ان هذا حق، ان هذا فعلا، هذا كلام القران، ده كلام ما فيهوش خلاف، دي احكام قطعيه، ده كله عند اقامه تلك الحجه على صاحبها، ان تحقق هذا الشرط اللي هو ايه؟ القبول. قبل ذلك بقلبه ولسانه. الامر الرابع الانقياد. الفرق بين الانقياد والقبول ان القبول اظهار صحه ذلك بالايه؟ بالقول، باللسان. اما الانقياد فهو الاتباع بالافعال. فالانقياد استسلام واذعان وعدم التعقب لشيء من احكام الله عز وجل. قال تعالى: وانيبوا الى ربكم واسلموا له. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قلنا العروة الوثقى هي ايه؟ لا اله الا الله، من ذا التفسير. فالعروة الوثقى هنا لا اله الا الله، من يسلم وجهه الى الله، اسلام وجه الله يعني من قياد. ومن لم يسلم وجهه الى الله ولم يكن محسنا فانه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله تعالى بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره. بعدها: الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطره الى عذاب غليظ. الحديث الدال على ذلك لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث متحاضر صحيح، قال حديث صحيح، ولكن على الحقيقة الحديث فيه نزاع، الحديث فيه نزاع. شيخ الألباني ضعف الحديث في ظلال الجنة. قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا هو تمام الانقياد، هذا هو غاية الانقياد. خامسا الشرط الخامس طبعا هذا الشرط اخواني ان انقاد العبد لما جاء به الشرع يدخل فيه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان لم يعمل، لكن انقاد بقلبه لذلك ورضيه وقبله وصار هذا ديدان لافعاله. بالكلمه يدل على كلمه التوحيد، كلمه التوحيد. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. طيب ابو طالب هل كان يعلم ان دين محمد حق؟ علما يقينيا ولا ظنيا؟ علم يقين ان دين محمد صلى الله عليه وسلم حق، ولكنه لم ينطق ولم يعتد. ابو طالب يقول مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام طويل من ضمن ما قال في هذه الابيات: ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذلك مبينا. لولا ان بس يقال ان ترك دين الاباء والاجداد ومحل السبت ومذمه عند هؤلاء لكنت رضيت به دينا ولوجدتني سمحا بذلك مبينا، يعني لابنت عن ذلك واصبحت وقفت. لم ينقد له، لم ينقد له، ما فيش انقياد للكلمه، مع العلم، مع اليقين، مع النطق باللسان، نطق بذلك اللسان، لكن لم ينقد لها لأنه في أمور معينة أخرى حالت بينه وبينه. فالحذر. بعض المستشرقين يعجبون جدا بالإسلام، بل ويوقنون بصحة الإسلام ويعترفون بذلك، ويعترفون بذلك ويصفوا الإسلام بعجوز صلاح. إذا لو رجع محمد ثاني هيصلح الفساد، إحنا مش قادرين نصلحه، ده كله عندهم بينطقوا بيه ما بيخبوهوش. حتى احنا تجد بعض العلماء ساعات ينقل مقولة المستشرق الفلاني والمستشرق الفلاني، يقول لك والحق ما شهد به الأعلى. اوعى انك تفهم معنى استشهاد ومعناه بيقولوا ان دول دخلوا في الدين، لانهم لا يتحقق فيهم ذلك حتى يحكم منهم الايه؟ الانقياد لايه؟ لهذه الكلمه. بس واحد يقول ايه؟ يبقى كل الذي لم ينقض لاي حكم من الاحكام الشرعيه لما دخل في الاسلام بيتكلم عن كلمه التوحيد. ما توسعوش المساء، بيتكلم عن كلمه التوحيد والدخول في الدين. الصدق هو الشرط الخامس. واحد يعلم ويوقن وقبلها ونطق بلسانه وانقاد ظاهرا ولكنه غير صادق. قل لي بتنفيذ كالمنافقين. نقول لا، ده شرط تحقق دخول الجنه بهذه الكلمه، بعد علمك، بعد علمك ويقينك وقبولك وانقيادك صدقك. الصدق يعني الصدق، صدق عكس ايه؟ عكس الصدق الكذب، وهي ان يقولها صدقا من قلبه. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا، يقولوا بايه؟ بالسنتين. ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كاذبين ده بيقولوا امنا، بيقولوا لا اله الا الله، بس مش صادقين، كذابين. رب يصحب عليه، احنا بنبتليهم بنمتحنهم بنختبرهم، عشان مش كل اللي قال امنا يبقى خايب مؤمن، لا بد من الابتلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا فقول لا اله الا الله ونحن مسلمين وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بس ده بيقول لا اله الا الله. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. رب العزة يقول ذلك وما هم بمؤمنين. وما ليه الموضوع ده؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وذكر الله سبحانه وتعالى من شأنهم كثيرا جدا وكشف عوارهم وكشف خبثهم ومكرهم وحذر المسلمين وقال هم العدو فاحذرهم. هم دول الأعداء الحقيقيين لأن العدو ظاهر العداوة اللي بينكر التوحيد أصلا خاصة هو من عدو، لكن ده يعلم ويوقن ويقبل وينقاد ظاهرا وهو غير مصدق لذلك وهو كاذب، وهو كاذب مخادع. في الصحيحين دليل على هذا الشر من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله طرقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. شوفوا بقى كلمة حرم مع النار إيه؟ اللي قالها طرقا من إيه؟ طرقا من قلبه، صدقا من قلبه. الشرط في النجاة بهذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، لا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة الإيه؟ بدون مواطأة القلب. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله من قصة الأعرابي ومن بن ثعلبة وهب بن سعد بن بكر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، ما له أخبرنا عن الصلاة، ماذا فرض علينا الصلاة، ماذا فرض علينا الزكاة، ماذا فرض، بدأ يسأل فقال هل علي غيرها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق. كيف هو دوت بصدق من قلبي؟ إن المفلحين يفلح يدخل الجنة. يبقى الشرط هنا إيه؟ الصدق، والذي جاء بالصدق وإيه؟ وصدق به. رجال صدقوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله مع الصادقين. ضد الصدق الكذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أنك رسول الله، ده كلام كذب ولا كلام صدق؟ ها ده كلام صدق ولكن صدق بالإيه؟ باللسان، لكن كذب بالقلب. الله سبحانه وتعالى يعلم انك لرسول ويشهد ان المنافقين كاذبون رغم انهم شهدوا شهاده حق شهاده صدق، لكن هذا الصدق لم يواطئ ما في القلب. كلام مخيف جدا على فكره. الكلام ده يخيف كل مسلم ليه قلب حي. يعني ممكن بعد الكلام ده كله يكون مفيش صدق في قلبي، يبقى لازم تراجع نفسك وتشوف انت موقن بيها ومصدق بقلبك ولا في احتمالات. هل هذا الصدق حاصل بالقلب ولا مش حاصل؟ هذا كله يحتاج الى مراجعه دائمه من العقل، مراجعه دائمه تحت الفتن اللي نتعرض لها كل يوم. فتن نتعرض لها كل يوم بشتى الصور. العبد محتاج دائما الى تجديد معنى هذه الكلمه وتحقيق شروطها كلما تعرض لمثل هذه الفتن. الشرط السادس، طبعا الأدلة على الكذب كثيره. قال تعالى من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فالأدلة كثيرة طبعا، وهذا الصدق الناس تتفاوت فيه تفاوت عظيم. هذا الصدق يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. الشرط الثالث الإخلاص. الشرط الثالث الإخلاص، تصفية العمل بصالح النية من جميع شرائع الشرك. معنى كده اللي يقع في الرياء إذا ما حققش لا إله إلا الله يبقى أنت ما خدتش بالك من كلامي. أنا بكلم الإخلاص في إيه؟ في إيه؟ في كلمة التوحيد. أنا بقول لا إله إلا الله مخلصاً، مش بقولها عشانك ولا علشان فلان ولا علشان مضغوط علي ولا علشان اي حاجه. انا مخلص في ذلك، لا اقولها الا خالصه لله. انا بتكلم عن الاخلاص في ايه؟ في التوحيد، في شهادة التوحيد، أنا مخلص في هذه الشهادة، مش الإخلاص على عمومه، إن اللي ما حققش الإخلاص على عمومه يبقى ما حققش شروط التوحيد وما يدخلش الجنة، لأن ما فهمتش حاجة من الموضوع. كل الشروط دي شروط إيه؟ في كلمة التوحيد، في كلمة التوحيد. عشان ما فيش واحد يقول لي أنا ما كنتش مخلص في العمل دوت، أنا عملت العمل ده ريائي، أنا ما حققتش التوحيد. أنا بتكلم على الإخلاص في إيه؟ في الكلمة. أنت قلت هذه الكلمة وصدقت هذه الكلمة وتيقنت بها وقبلتها لله، ولا رياء وسمعة ومجاملة واتباعا لظاهر الناس كده عشان بس نقدر نحصل عشان نقدر نمشي في الدنيا دي؟ لا، مش دايما انا وجدت مجتمع مسلمين، لا، انا لو حطيتني في اي مكان انا اقول هذه الكلمة عالما بمعناها، موقنا بها، قابلا بها، قابلا لها، متيقنا بها، منقادا لها بالقلب، منقادا لها بالجوارح، منقادا لها، صادقا في ذلك غير كاذب، مخلصا فيها لله عز وجل. والإخلاص الذي أكثر من أنظر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبدوا الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له الدين. وهكذا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين. ما بقولش مع المؤمنين حتى أخلصوا دينهم لله، وفي الصحيحين دليل من السنة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. كل الحديث يقول ايه؟ يقول عليه شرط كلمة التوحيد ليه؟ الإخلاص، وهذا لا شك فيه طبعا. السابع المحبة، المحبة، المحبة ليه؟ لهذه الكلمة. أنا مش كارث إني لا إله إلا الله، ده أنا أحب هذه الكلمة، أحب ما اقتضته وما دلت عليه. والمحبة دي عمل إيه؟ عمل قلبي، عمل قلبي، أحب أهلها، أهل التوحيد، أحب العاملين لها، أحب الملتزمين بها، أبغض ما ناقض ذلك. ده كله أو دي كلها أعمال قلبية بخصوص كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. فإذا تيقن العبد، تيقن العبد أن هذه الكلمة، خلي بالك، يعمل لها فلان وفعلا بينافع عن التوحيد، فوجدت بغضا له، ده ينقض التوحيد. لان المفروض من محبتك للكلمه تحب كل من دعا اليه، تحب كل من دعا اليه. خلي بالك، كن يبقى عنده شكوك ان فلان ده بيدعو للتوحيد او فلان ده مخلص او مش مخلص، دي قصه ثانيه. انا بقول لو تيقن ان هؤلاء عاملون للتوحيد ومحبون له ودفاعهم عنه وكرههم مع ذلك مش لأشياء أخرى، مش كاره لأن في تعامل بينه في تجارة أو في زواج، لا لا، هو عشان ده بس مجردة وبيكرهه لأجل هذه، فده مطعن في توحيده وما حققش الشر. فالواحد توحيدا يدخله الجنة يحب الكلمة ويحب مقتضاها ويحب من تيقن عنده أنه يعمل لها. وضحت الأمور؟ طيب، دليل ذلك قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر الآية. فأخبر الله أن عباد المؤمنين أشد حبا له، أشد حبا له. وكل هذه العلامات شروط المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط من الشروط الماضية. مش ممكن يحب وهو ما يعلمش معناها، مش ممكن يحب وهو مش متيقن لها ومش قابلها ومش مصدق ومش مخلص، فكأن دي كلها تقود إلى إيه؟ إلى المحبة، إلى المحبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى كلمة التوحيد لما ملأت قلوبهم وتحققت عندهم لا تجدهم أبدا يوادون إلا أهل الإسلام، ولا يوادون أبدا من حاد الله ورسوله، من بغض لا إله إلا الله وحاربه، ما يحبوش أبدا أبدا أهل الإسلام، ما يحصل لهم ذلك حتى لو كان هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الكلمة دي عندهم أحب من آبائهم وأبنائهم، أنا أخسر أبويا وأخسر ابني وأخسر الدنيا كلها إذا أشرك وإذا أبغض هذه الكلمة، إذا أبغض الكلمة. يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أي عمل ذلك الذي عمله الشرك، إنه مش موحد لله سبحانه وتعالى. فالمحبة يا أخواني لهذه الكلمة ومقتضته، فيحب ما يحب الله من الأمكنة، مكة، المدينة، المساجد، يحب ما أحب الله من الأزمنة، رمضان، عشر ذي الحجة، يحب ما أحب الله من الأشخاص، الأنبياء، الرسل، الملائكة، الصديقون، يحب ما أحب الله من أفعاله. هذا كله يا إخواني يسمى المحبة، يسمى المحبة. والمحبة درجات. أنا بتكلم دلوقتي على المحبة ليه؟ لكلمة التوحيد، لكلمة التوحيد. تفصيل بقى المحبة في أشياء تحتها دي كلها درجات يرتقي فيها العبد. لو شفت الشروط دي بقى حققتها في الأعمال، مش بقى كلمة التوحيد، يبقى أنت ارتقيت في درجات الجنة، في درجات الجنة. بدأ يذكر هنا الشيخ أطال في هذا المفهوم المحبة، لكني لم أذكر ما ذكره لأننا إحنا بنتكلم عن العبادات إن شاء الله في المرات القادمة، مش المرة القادمة، في المرات القادمة هنلاقي من ضمن العبادات اللي بنتقرب بها إلى الله المحبة، فهنتكلم عن المحبة ومعنى المحبة وشروط المحبة ومكملات المحبة، هنتكلم عنها. لكن إحنا اليوم بنتكلم عن المحبة ليه؟ لكلمة التوحيد. كلمة دي أنا بحبها، كلمة دي أنا بحبها، بحب كل اللي يعمل ليه، بحب كل اللي آمنوا بيه. واضح إخواني؟ نصل إلى السؤال الثاني. طبعا عكس المحبة إيه؟ الكراهية، الكراهية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إنك تكره شرع ربنا وتكره التوحيد ومقتضاه يكون سبب ليه؟ لإحباط الأعمال. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هو ده اللي ذكرناه. طيب السؤال الثاني، ايه السؤال الثاني عندكم؟ سمعوني السؤال. هل هذه الشروط لا نقبل من احد الاسلام الا بها؟ الكلمه اللي قلت دلوقتي ده، خلي بالك دي شروط ايه؟ دي شروط لا اله الا الله التي تدخل صاحبها الجنه، التي تدخل ايه؟ صاحبها الجنه. لازم عشان يدخل الجنه لازم يستوي في هذه الشروط حتى يكون من اهل الجنه ولا جنه عليه. اما التنبيه ده مهم جدا، التنبيه ده مهم جدا. اما في الحياه الدنيا لكي يجري عليه احكام الاسلام ويعامل معامله المسلمين يكفي له ان يقر بشهاده التوحيد لفظا والا ياتي بما يضادها من الاقوال والاعمال الظاهره الكفريه الشركيه. اذا الشروط ديت ما ينفعش غير لوحده، بس انت مش طاهر، بس انت مش مخلص، بس انت بتحب الكلمه دي ولا بتحب الموحدين، الكلام ده مش بتاعك، ده الكلام ده شروط عند رب العزه العليم بذات الصدور. النبي ما عملش المنافقين بالشروط ديت، والا فان المنافقين فقدوا اكثر هذه الشروط، لكن قبل منهم الاسلام ايه؟ ظاهر. ادام الظاهر ما فيهوش شرك خلاص بنقبله. لا اله الا الله محمد رسول الله، مفيش اعمال شركيه، مفيش اعمال كفريه، انتهت، بنقبل منهم الكلام، بنجري عليهم احكام المسلمين. واضح اخواني؟ دي نقطه بيكون سبب شتات في فكر كثير من طلبه العلم، وما بيستوعبش الشروط دي، لانه بيقعد يفكر في الشروط دي على انها شروط في انه يكون مسلم ولا ما يكونش مسلم. لا يا اخواني، شروط دخول في الاسلام وهو مسلم ولا كافر، وايه الاعمال الكفريه دي لسه هناخدها قدام، واحنا بنتكلم عن الشرك ويبقى الشرك الاكبر والشرك الاصغر، وايه الاعمال الشركيه وايه الاعمال الكفريه، هو ده اللي بنتكلم عليه. لكن اليوم بتكلم على شروط لا اله الا الله اللي يتحقق بها دخول الجنه، اللي تكون سبب للفوز بالجنه والنجاه من النار. من يعلم هذه الشروط كلها في قلب العبد وفي اعماله؟ من؟ الله وحده. لكن اجراء الاحكام في الدنيا ملهاش علاقه بالشروط دي، بنحقق بس شرطين. ايه هما؟ انه ظاهرا قال لا اله الا الله، خلي بالك نطق ولفظ بالتوحيد، ده موحد عندنا. ثانيا ان مفيش عمل من الاعمال الكفريه الظاهره، ما في اعمال كفريه باطنه، في اعمال كفريه كثيره باطنه، اكثر اعمال كفريه باطنه اللي عند المنافقين وغيره. لكن نشوف الاعمال الشركيه الظاهره ها، ونبدا، او الكفريه الظاهره اللي هي كفر اكبر وهي شرك اكبر، ونبدا نبينها ونقيم الحجج، قصه طويله. لكن الشروط الاخرى كلها ده شروط لدخول الجنه وليست لمعاملته معامله الموحدين او المسلمين. عشان كده بيقول في الظاهر انه لا يستلزم ان يكون مؤمنا على الحقيقه. ممكن يبقى مؤمن حقيقي منافق درجه اولى، لكن يوجد عليه احكام المسلمين. السؤال الاخير عندكم هو الجمع بين الاحاديث الداله على ان الشهادتين سبب لدخول الجنه، والاحاديث اللي فيها وعيد ان من فعل كذا فالجنه عليه حرام. هذا السؤال اللي بعده. تمام. لا فرق بين هذه الاحاديث، والجمع بينها هين سهل. اولا طريقه الجمع بانها جنان كثيره، أجنة واحدة بل هي جنان، مش جنة واحدة، جنات. فكأن اللي موعود اللي جاء اللي توعد بأنه لا يدخل الجنة ليس معناه جنس الجنة على إطلاقها، ولكنها جنان كثيرة. من فعل المعصية دي مش هيدخل الجنة دي، واللي عمل المعصية دي مش هيدخل الجنة دي، واللي عمل معصيه مش هيدخل الجنه دي، لكن يبقى معاه التوحيد اللي يدخله جنه من هذه الجنات. يبقى كانها جنان. لما كل واحد بيرتكب اجناس معينه من المعاصي او جنس معين من المعاصي بيحرم من الوان وانواع معينه الجنان او درجات معينه في الجنان. هذه طريقه الجمع الاولى. يبقى الاحاديث اللي تقول إن اللي هيشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، أيوه دخل الجنة. لما يأتي الحديث الآخر فالجنة تعالي حرام اللي هي الجنة دي ان من لم يفعل هذه المعصية دخلها. هذا قول بعض اهل العلم. قول الاخر ان اهل الجنة متفاوتون في دخول الجنة وفي ارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي اعدت لمن لم يرتكبه، لمن لم يرتكبه. الجمع الثالث، طريقة الجمع الثالث يتوقف طبعا، يبقى كأن الجنة متفاوتون في دخول الجنة، يا ترى هيدخل بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب، ولا يدخل بحساب دون عذاب، ولا يدخل بحساب وعذاب في القبر، ولا يدخل بعد حساب وعذاب في القبر وعرفات يوم القيامة، ولا يدخل بعد حساب وعذاب في القبر وعرفات القيامة وفي النار، بعدين يخرجوا من النار ويدخلوا الجنة. تساوي تساوي، كلهم واحدين وكلهم يدخلوا الجنة، لكن شتان شتان. إذن يكون التفريق بين الجنتين من هذين الحديثين، حديث الكذب في الجنة والحديث يتحرم عليه الجنة، يعني لن يدخل الجنة مع التابقين، لن يدخل الجنة مع الذين دخلوا من غير حساب، لن يدخل الجنة مع الذين دخلوا من غير حساب ولا عذاب. يبقى نفي لجنس معين أو لون معين يدخل عليها أهل الجنة الجنة، شاكلة معينة، وليست نفيا لجنس دخول الجنة لدخول الجنة ابتداء، وإلا فقد أثبت له دخول الجنة أحاديث الإيه؟ أحاديث الشهادتين، أحاديث الشهادتين. ده بالنسبة للأحاديث اللي قالت إن أصحابها يدخل الجنة. طب أحاديث أخرى حرمت على أصحاب التوحيد على أهل الشهادتين النار، فالنار عليه حرام أو نحو ذلك من الأحاديث. وحديث أخرى أنه من فعل كذا دخل النار، من الموحدين، من الموحدين. يجمع أيضا بطرق مختلفة بأن تحريم من يدخلها بذنب من أهل التوحيد يكون بعد خروجه منها برحمة الله. يبقى مسألة أن اللي هيشهد مش هيدخل النار، يعني بعد أن أخرج منها وعذب على ذنوبه مش هيدخل النار تاني أبدا. هذا جنب، سواء خرج بعد رحمة الله أو بشفاعة الشافعين هيغسل في نار الحياة ويدخل الجنة، بعد دخول الجنة فالنار عليه حرام. الأمر الثاني أنهم يحرموا مطلقا على النار التي أعدت للكافرين، مش في القرآن كده أعدت للكافرين؟ يبقى في نار أعدت للكافرين وهي نار خالدة لا يخرجون منها، وفي نار أعدت للموحدين. وعلشان كده العلماء يقولون فالدرك الأعلى من النار يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ويخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. يبقى لما بيحرم عليهم النار أي يحرم عليهم النار التي التي ردوا علي عشان تكونوا معايا، التي اعدت للكافرين هي دي النار المحرمه عليهم، لكن النار اللي اعدت للموحدين اللي يعذبوا بها على ذنوبهم اذا عمل ذنبا يعذب فيه. فالذي الحديث اللي فيها التحريم على النار اي النار التي اعدت للكافرين، هذا طريق الجنب. طريقه الاخرى وهو ما رجعه الحافظ ابن رجب، ودي الرساله اللي اعدنا ست دروس نشرحها في دين التوحيد، هي رسالة تحقيق كلمة الإخلاص. رسالة دي مهمة جدا، ويا ريت اللي ما سمعش المحاضرات يرجع ويسمعها. تحقيق كلمة الإخلاص، رسالة صغيرة لابن رجب الحنبلي في منتهى الروعة، هي إجابة السؤال اللي احنا هناخده في الخمس دقائق أو العشر دقائق الفاضلة. نختصر ما قلناه في ست محاضرات في خمس دقائق ذكرها الشيخ هنا في الكتاب. إيه هي بقى؟ قالت طائفة من العلماء المراد أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضى أو المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء نواهيه. أيوة نعم، من شهد لا إله إلا الله دخل الجنة لكن الكلام دوت عند تحقق الشروط وانتفاء الموانع. المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. ده اللي فهمه أبو بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة، وأبو بكر يقول لو أن لي قدم في الجنة وقدم في النار ما أمنت مكر الله. لأنه فيه أبو بكر في الجنة إذا تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. أنا مصدق وعد الله، لكن أنا مش واثق في نفسي إن أنا أحقق الشروط وتنتفي عن الموانع. أنا مصدق الله عز وجل إني لو مت على التوحيد هدخل الجنة، لكن أنا خايف من نفسي إن أنا مثبوتش عليها إلى أن ألقى الله عز وجل. فرق كبير جدا بين تحقيق الموعود اللي هو المقتضي، اللي هو المقتضي إنه يتحقق هذا المقتضي. طبعا إذا وعد الله فوعده حق ووعده صدق، لكن المسألة مش وعد الله، المسألة في إن أنا أحقق الشروط اللي رب العزة جعلها سبب لدخول هذه الجنة. إن تنتفي مثل عن الموانع اللي تمنعني من دخول الجنة. بالضبط زي الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أيوة نعم. طب اللهم اغفر لنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، يا رب عليك باليهود، عليك بالأمريكان، مش هنتحقق. هل السبب أن الله لا يستجيب دعوة الداعين؟ لا، الله يستجيب دعوة الداعين الذين حققوا الشروط وانتفت عنهم الموانع. يا رب انصر الإسلام والمسلمين، ومطعمي حرام ومشاربي حرام وفلوسي في بنوك ربوية وماشي ماشي غلط وانت متبرجة والدنيا ضربة عندي قرض. أي دعاء إذا؟ مطعمي حرام ومشاربي حرام ومسلكي كله حرام، ويا رب انصر الإسلام والمسلمين، ما بيتحقق. ليه ربنا ما بيجيبش الدعوة؟ يجيب دعوة الداعين الذين حققوا الشروط وانتفت عنهم الموانع. وقلت يا إخواني، وكذلك التوحيد، الموحد يدخل الجنة ابدا ابدا ما يخرج النار، ولكن اذا حقق ذلك وانتفت موانعه. لكن انت ما حققش الشروط اللي قلناها ويقول بقى فين الجنه ودخلتوني النار ليه؟ لا ابدا، انت اللي ما حققتش الشروط او ما نفذتش على نفسك الايه الموانع. في موانع بتمنع من دخول الجنه وانت وقعت فيها، في شروط لدخول الجنه انت ما حققتش. واضح اخواني؟ فانا اوعدك انها عينك في الوظيفه دي، بس يجيب لي تقدير جيد جدا وتكون كذا وكذا وكذا. تيجي انت ما تحققش الشروط وتقول لي انت وعدتني انك تعيني في الوظيفه وما عينتنيش، زي يقول لك انت مش قلت لي هجيب لك عجله؟ ايوه يا ولد قلت لك هجيب لك عجله لو حفظت جزء عام. انت سبت الحته الاولانيه ما حفظتش جزء عام، بتقول لي فين العجله؟ فين الدراجه؟ نفس الكلام. فما بتحققش الوعد غير بتحقيق الشروط وانتفاء الموانع. انت حققت شروط لا اله الا الله وانتفت عنك الموانع، ده الشرك الاكبر والكفر الاكبر. عشان كده الصحابه كانوا اخوف ما يخافوا على انفسهم من الشرك. ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن اخوف ما يخاف على نفسه الايه؟ الشرك. الشرك وجنوبني وبني ان اعبد الاصنام. تخيل ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن يا رب ما اعبدش الاصنام، يا رب ولادي ما يعبدوش الاصنام. عمر حد فينا دعا الدعوه دي؟ مش في دماغنا موضوع الشرك. احنا خلاص حطينا بطننا بطيخه صيفي، احنا موحدين واحنا اهل الجنه واحنا مسلمين واحنا ما شاء الله علينا حديث زينا، ده احنا الامه الخيريه، عملنا زي اليهود. احنا شعب الله المختار وهم مبوظين الدين. نفس الكلام. احنا يا بخت النبي فينا ويا بخت امه محمد واحنا من امه محمد ودي خير امه اخرجت للناس واحنا اصحاب ربا واصحاب دينا واصحاب فجور واصحاب اضرحه وعباده غير الله وحلف غير الله وذبح غير الله. فين الشروط اللي حققتها اللي تثبت فيك الاسلام؟ فين الموانع اللي تنفي عنك وتمنع انك تكون من امثال هؤلاء المشركين؟ فانتبهوا لهذا المعنى يا اخوان، تحقيق الشروط وانتفاء الموانع. قال وهذا هو اظهر واصح الاقوال. الاقوال كلها ايها اهل العلم انها جنان كثيره، ان دي النار اللي هيخرج فيها الكافرين، ان درجات الجنه، لكن اصح الاقوال ده لا ظهر حافظ ابن رجب وعليه اكثر العلماء، لا ده المساله الاحاديث كلها صدق والاحاديث كلها حق. المشكله عند المسلم نفسه هو رفض الشروط ونفى الموانع ولا لا؟ قال وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امراته ما اعجبت لهذا اليوم. الحسن بيكلم الفرزدق كان بيدفن زوجته بعد ما ماتت، قال شهادة أن لا إله إلا الله أعددتها منذ 70 سنة. قول بلالي 70 سنة بوعد لا إله إلا الله عشان أنا قبل الله عز وجل. قال الحسن نعم العدة ولكن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات. كلمة لها معنى. إشمعنى قذف المحصنات؟ كأنه وجد أن هذا الرجل قد يقذف، ممكن يقول أن فلانة كذا ده فلانة كذا يقذف المحصنة. يقول له ماشي، كلام جميل أنك تعيد لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله محتاج أعمال تثبت وتبرهن صحتها، فإياك وقذف المحصنات، لأن دي موانع، موانع للا إله إلا الله، تمنع من لا إله وتحقق ما تحققه لصاحبها من دخول الجنة الذي أعددتها له. وصف وقال الحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. أيوة صح، دخل الجنة بس بعد ما يؤدي حقها وإيه وفرضها وحقق الشروط. وقال وهب بن منبه لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن نعم المفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. أيوة صح، لا إله إلا مفتاح الجنة، لكن هات مفتاح صح، مفتاح سنونه هي الصحيحة لا إله إلا الله بضوابطها، يبقى هو المفتاح اللي يفتح الجنة. لكن تجيب لي مفتاح هو اسمه لا إله إلا الله والسنون بتاعته حاجة تانية، علمانية أو نصرانية أو شيوعية أو رأسمالية، وتقول أنا بقول لا إله إلا الله ومعايا مفتاح الجنة، فين أسنان هذا المفتاح التي تفتح لك الباب؟ أين أسنانه؟ فلا إله إلا الله مفتاح له أسنان معلومة، هي شرع الله عز وجل، حققتها ولا لم تحققها؟ ولهذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص. لما يأتي ويقول تحديث أبي أيوب لما رجل قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال دعوا لله لا تشرك به شيئا. خلاص كده قفل الحديث على كده؟ لا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، ده بيعمله إيه؟ بيديله أسنان المفتاح. لا إله إلا الله هو المفتاح، خلاص ده مفتاح صح، ده مفتاح. لكن يفتح ولا ما يفتحش؟ بالأسنان، بالأسنان، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، بيخبره بالأسنان. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فقال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه ولا أنقص منه. فقال النبي من شرف أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، لأن وفى هذه الأعمال، وفى هذه الأعمال. الصديق عليه السلام فهم هذا الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عمر بن الخطاب فهم هو وجماعة من الصحابة أن يقول الشهادتين يمتنع من عقوبة الدنيا، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة، ما رجوش موقف سيدنا أبو بكر. ففهم الصديق غير ما فهم، قال لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوق لا إله إلا الله، ومن حقوقها ليه؟ الزكاة. الزكاة اللي إيتاء الزكاة من حق لا إله إلا الله، لكن ما أدوش الزكاة لازم أقاتله، لازم أقاتله. والصحابة فهموا بعد ذلك ما فهم الصديق صريحا في ذلك، وكانوا على قول رجل واحد كما قال ابن عمر في حديثه الذي أخذناه في الأربعين النووية، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ودل على ذلك قول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، كده اشترط شروط دي. يبقى فهم أبو بكر الصديق وكان الفهم الايه؟ هو الفهم الصحيح، ولهذا وافقه الصحابة بعد ذلك على هذا القول. اللي عايز اوصله يا اخواني عشان المعنى ده يبقى في قلوبنا كويس جدا، خلوا رسم بياني بس عشان ما نضيعش الوقت ان احنا نجيب طبوره. رسم بياني ادي الخط، اي رسم بياني الجماعه اللي بيعرفوا رسم بياني بيبقى فيه خط افقي كده اللي بنسميه خط الصفر، تحتيه بالناقص وفوقيه بالزائد. تحت خط الصفر ده كفر ونفاق، ركز معايا، والخط ده بداية الإسلام، والخط ده بداية الإيه؟ الإسلام. اللي فوق هو النور، هو الإسلام. كل اللي فوق الخط ده من أول الخط، الواقفين على الخط وفما فوق كلهم موحدين ويدخلوا الجنة، واللي تحته كله لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولم يلج، مستحيل. خلاص اخواني، ايه الكلام دوت؟ الكفر دركات، النفاق دركات كلها تحت خط السلم، كلهم منافقين وكلهم كافرين. طيب الخط ده هو اول الاسلام، بدا يحقق الشروط السبعه او شروط لا اله الا الله عموما، شروط كلمه التوحيد. خلص نجا من الكفر، وان زنى وان سرق. سيدنا ابو هريره بيسال، قال سيدنا ابو ذر قال له وان زنى وان سرق يا رسول الله، وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قال وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق رغم انت يا ابو ذر. ايوه يدخل الجنه. مساله انه هيعذب على الزنا والسرقه لكن هيدخل الجنه في النهايه. يعذب ما شاء الله لم يعذب. كثير من الحمقى يقول لك خلاص انت كده هيدخل الجنه، لكن المسكين ناسي انه على الحافه، ناسي انه ممكن اقل كلمه من الشيطان عند سكرات الموت يسقطه في الكفر يخرجه من الدين. ناسي المسائل دي كلها. تخلي بالك على شفا حفره من النار. لكن لو انك لم تذكر دخلت الكفر، فما تغترش. لكن اعلم جيدا ان كان في طلبه علم عقيده انه من زنى وان سرق اذا مات على التوحيد دخل ايه؟ الجنه. احنا مش زي الخوارج، احنا ما بنكفرش المسلمين بدم ابدا. المسلمون وان عظم ذنبهم، الموحدون وان عظمت كبائرهم، فانهم يدخلون الجنه ولو ايه؟ ولو بعد حين، ولو بعد حين. ولهذا اسمع لهذا الحديث، من قال، احفظوا جيدا هذا الحديث يا اخوان، الحديث الذي رواه البزار وصححه الشيخ الالباني في السيره الصحيحه. من قال لا اله الا الله نتعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما اصابه. لازم ادان معاه التوحيد هيدخل الجنه. هيعذب بقى ما شاء الله ان يعذب، لكن اذا بقي الى موته على التوحيد وإن زنى وإن سرق وعمل ما عمل تنفعه هذه الكلمة يوما من الدهر وتدخله الجنة. عشان كده بقول لكم أعظم نعمة ربنا من علينا بها إيه؟ لا إله إلا الله. اللهم توفنا عليها يا رب. اللهم توفنا على التوحيد ولا تزحزحنا عنه خير من ذلك. حاول يا أخي الكريم بقى تبدأ تحقق معاني التوحيد عشان مش على شفا حفرة. تطلع بقى فوق الخط ده درجة 2 3 4 دي درجات الجنة. أعلاها الأنبياء والمرسلين، أعلاها الأنبياء والمرسلين، الصديقون، الشهداء، الصالحون بتفاوت درجات صلاحهم، متنازل لغاية لما توصل للسوء. أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. تنجيه ولا بعد إيه؟ ولو بعد حين. كل معصية بتعملها بتنزل المنحنى ده لتحت، كل طاعة بتعملها بترفع الإيمان ده. فالمؤمن شغال بالطريقة دي بقى، طالع نازل طالع نازل، طاعات معاصي طاعات معاصي. ساعات بتيجي المعصية الكفرية الشرك تنزله تحت، تنزله تحت. يا ترى تحت مستوى السيف؟ لو كانت مكسرة يبقى تحت السيف، لو كانت دون ذلك يبقى نزلته الى المكان مثلا في الف وكذا، نزل لتحت خالص. بايه؟ باعمال الشرك، باعمال الشرك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصله منهن او منها كان فيه خصله من النفاق حتى يدعها. لكن انت مسلم، لكن الخصله دي تنزله تحت تقربه المنافقين تربط. فانت مستني ايه؟ مستني تدخل في الاعمال اللي بتكفر اللي بتخرج من المله من الناس. هو اسلوبه كده، هو حياته كده، ادام ما سقطتش خلاص. لكن انت مسكين بتتعامل هنا مع رب العزه ولا يقبل مكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من المعاصي اطلق عليها كفر واطلق عليها شرك. كثير من المعاصي، خوف من غير الله، رجاء غير الله، التوكل على غير الله، اللي سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئه وقال ما شاء الله وشاء فلان، مش دي كلها الشرع اطلق عليها شرك؟ ما لي الا الله وانت، ان ياتي الكهان، الرخى المكروهه، الطيره شرك، كل دي اعمال اطلق عليها ايه؟ شرك. هتبنيك تخليك متجه في اتجاه المشركين. يا ترى خرجت من المله واشركت ولا لا؟ ده مش درسنا اليوم، ده درس تاني خالص اسمه الشرك وانواعه والكفر وانواعه والنفاق وانواعه وايه الدرجه اللي ينزل بيها تحت الصفر يبقى من المشركين او من الكافرين او من المنافقين. لكن اليوم احنا بنتكلم مع موحدين طلعوا فوق الصفر حققوا الشروط وبداوا يعملوا الاعمال التي يرتقوا بها في درجات الجنه. حتى اتباع الهوى سماه الله ايه؟ كفرا وشركا. ارايت من اتخذ الهه هواه. يا يبقى لما اتبع هواه في حاجه هنا كده اتخذت اله غير الله اتخذت هواه. لما اطيع زوجك في شيء مخالف لامر الله يبقى هي بقت المعبود بتاعي من دون الله. ايوه معبود لك من دون الله. يا ترى نزلك لدرجه الكفر ولا لا؟ انت اللي هتحدد على حسب العمل. هنشوف العمل ده كفري ولا مش كفري. شرك اكبر ولا مش شرك اكبر؟ كفر اكبر ولا كفر دون كفر؟ نفاق اكبر ولا نفاق دون نفاق؟ واضح كويس؟ فاوعى تنسوا الكيس اللي بقولك عليه ده المنحنى ده. تحت السفر ولا فوق السفر؟ طول ما احنا فوق السفر ده الحد الادنى فما فوق يبقى ده نشهد له للاسلام. وده اللي ما نقدرش ننزعه عن اي احد الا بضوابط تعرف فيما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال لا اله الا الله تدفع عن اصحابها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فاذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. اللهم سلمنا. حديث في منتهى التخويف. اسمع الحديث. والحديث حسن رواه ابو يعلى في مسنده عن انس وراه البزار عن ابي هريره وقال الهيثمي في المجمع اسناده حسن. لا تزال لا اله الا الله تدفع عن اصحابه، تدفع عن اصحابه حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فاذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. انتم مش موحدين، انتم مش من اصحاب لا اله الا الله، كذبتم. فنسال الله السلامه. وفي الحديث الصحيح الذي يشهد لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكس واذا شيك فلم تعش. بيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار وعبد الدرهم. علشان الدينار مش مهم بقى لا ربا ولا رشوه، كل كامل في دماغه عشان الدينار يعمل اي حاجه، عشان الدرهم اي حاجه، عشان الخميصه والقطيفه ويبقى شيك وظريف امام الناس يعمل اي حاجه. حتى الراجل ده حريق حرام، ده يجسد العوره حرام، ده اسلم الكعبين في الناس حرام. اتكلم زي ما بتتكلم، انا عبد للقطيفه، انا عبد للقميصه. لا يجوز انك تخلق شعرك كده، مش في دماغه، هو عبد للروتين، عبد للموضه، عبد للاهواء، عبد للاعراض. رب العزه سبحانه وتعالى سماه عبد، ونبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد. عبد خليفه وعبد قطيفه وعبد درهم وعبد دينار، سماه عبد. والعبوديه لا تكون الا لله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق الا الله. لكن قلنا يا اخواني مش كل ما اطلق عليه هذا اللفظ صاحبه يخرج من الملك. فلو واحد يعبد الدينار ويعبد الدرهم بمعنى ان مقابل الدينار والدرهم يسيب شرع ربنا ودين ربنا، نقول له خرجت من المله. فنقول انهم يسمون الاعمال كفرا وشركا وعبوديه لغير الله وان كانت غير مخرجه من المله، لان هناك كفر دون كفر. فدل هذا يا اخوان على من احب شيئا واطاعه وكان من غايه قصده ومطلوبه ووالى لاجله وعاد فهو عبد له، وكان ذلك الشيء هو معبوده الذي يعبده واله الذي يعبده بدون الله عز وجل. قال الله تعالى: الم اعد اليكم يا بني ادم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللي بيوجه لهم الحديث ده ما وقفوش يسجد للشيطان ولا رفعوا للشيطان، ده المقصود عبد الشيطان يعني إيه؟ اتبعوا ما أمر به الشيطان وتركوا ما أمر به الرحمن، دي سميناها إيه؟ عبودية. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته. ولهذا من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله فعله، فقد كذب قوله فعله، يعني الفعل بتاعه كذب ايه؟ الكلمة بتاعته. فقد كذب قوله فعله ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله. المنحنى نزل لتحت، نزل لتحت.